الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول شيخ الإسلام: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهم. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيب وإما عذاب. الشرح: هذا الفصل فيه ذكر لركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر واجب وفرض، ومن لم يؤمن به لا يصح إسلامه. والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن العبد بأنه يكون بعد الموت بعث وحساب وجنة ونار. لعلكم تذكرون لما تكلمنا عن أركان الإيمان الستة اللي هي المذكورة في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قلنا كل واحد من الأركان الستة فيه قدر مجزئ لا يقل عنه، فإن قل عنه الشخص لا ينفع له إيمان في كل واحد من الستة. فهنا الشيخ الشارح الشيخ صالح أجزل الله عز وجل المثوبة يقول: والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن العبد بأنه يكون بعد الموت بعث وحساب وجنة ونار، هذا هو القدر المجزئ. بعد ذلك تفاصيل ذلك اليوم من موازين ومن صراط ومن تطير الكتب ومن الحوض ومن العرق إلى غير ذلك، كل هذا يختلف باختلاف علم العبد. فإن مات العبد وهو يجهله لا يضره، أما إن عرض عليه فلم يقبله فهذا يضره. يبقى القدر المجزئ لابد أن نراعيه وننتبه إليه في أركان الإيمان الستة. يقول: هذا القدر لا يسع أحد أن يجهله، فإذا آمن بالبعث بعد الموت وآمن بالجنة والنار صح إيمانه بهذا الركن. أسأل: صح إيمانه بهذا الركن؟ أي ركن يقصد يا أسامة؟ فين كتابك يا أسامة؟ إخواننا أرجو أن تحرصوا، الله يبارك فيكم. الحرص على العلم مهم يا أخوانا، الحرص على العلم مهم، لا ندري ما يحدث بعد ذلك، فاغتنموها فرصة قبل فواتها. يقول: وآمن بالجنة والنار صح إيمانه بهذا الركن، أي الإيمان باليوم الآخر. هذا من حيث القدر الواجب الذي يصحح الإسلام. ثم هناك تفاصيل لهذه الجملة من الإيمان باليوم الآخر، وهذه التفاصيل يلزم ويجب اعتقادها لمن علمها بدليلها. فمن علم شيئا من ذلك بدليله وجب عليه أن يعتقد وأن يصدق خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. واليوم الآخر اسم ليوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه يوم طويل، وآخر لأنه آخر الأيام، وبعده حياة جديدة جنة ونار دائمة لا انقطاع لها. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فالموت وما بعده دار البرزخ ثم الدار الآخرة، هذه كلها داخلة في حكم هذا الاسم. ذلك لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة، والإيمان بالقيامة يشمل نوعي القيامة: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. والقيامة الصغرى هي الإيمان بما بعد الموت، لأن من مات قد قامت قيامته. فاسم اليوم الآخر يطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة، وكذلك يدخل فيه ما بعد الموت إلى أن يبعث الله الأجساد. اكتب عندك وعليه: فضابط اليوم الآخر كل ما يحدث للإنسان من بعد أن يموت حتى يستقر إما في الجنة وإما في النار. يا محمد طب املى عليك كده، اصلا مش فاكر. فضلك سامي. كل ما يحدث للانسان بعد ان يموت حتى يستقر اما في الجنه واما في النار. يقول: والموت مخلوق خلقه الله عز وجل، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. فليس الموت عدما للحياة، وإنما الموت مخلوق، كما أن هذه الحياة مخلوقة. وحقيقة الموت انفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن، هذا هو الموت. وذلك أن الروح مع البدن لها أربعة أنواع من التعلقات. الأول ما يكون في رحم الأم حين يبعث الملك فيؤمر بنفخ الروح في الجنين، وهذا فيه حياة للبدن والروح، لكن التعلق هنا تعلق خاص، ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه. التعلق الثاني تعلق الروح بالبدن في هذه الحياة الدنيا، فإن الحياة للأبدان والروح تبعا للبدن، يعني أنه يقع التنعيم في الدنيا ويقع التألم ونحو ذلك على الأجساد، والروح تبع له، فإنها تألم بألمه وتسعد بسعادته. وقد يكون أيضا هناك استقلال للروح في تنعمها وحزنها ونحو ذلك. التعلق الثالث ما بعد الموت حياة البرزخ، فإن الحياة هنا للروح والبدن تبع له، وذلك عكس الحياة الدنيا. وأما ما بعد الموت في البرزخ فإن الحياة للأرواح، والعذاب والنعيم على الأرواح والأبدان تبعا لها، يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم بتبعيتها للروح. خدوا بالكم، كلام الشيخ هنا كلام منضبط لا غبار عليه، ولكن نخشى أن يفهم أحد منهم أن العذاب في القبر يقع على الروح فقط. لا، هذا كلام أهل البدعة، كلام أهل البدعة، انتبهوا. ولكن هناك فرق بين أن يقول إن الأصل في النعيم والعذاب في القبر على الروح، والبدن له تبع. تبع يعني يأخذ قسط من العذاب. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم في الروح في القبر يقع على الروح والبدن، ومن قال يقع على الروح فقط فهو مبتدع، كلام أهل البدعة. ومن نفى عذاب القبر ونعيمه بالكلية فهذا عياذا بالله كافر خارج عن الملة. التعلق الرابع هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى وما بعده، وهذا أكمل تعلق، فإن الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل، ويكون التنعم في يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعا في أكمل تعلق لهما، وهذا أسراره يعلمها الله عز وجل. وهناك نوع من التعلق ذكره طائفة من أهل العلم زيادة على ما ذكرنا، وهو حال المنام. فإن لروح النائم تعلق بالبدن، لكن ليس كالحياة الدنيا، فيه نوع اختلاف. وذلك أن بعض الروح المعين المكلف منها ما يمسكها الله حال المنام، ومنها ما تصرح وتذهب وتجيء ويكون منها الأحلام، ومنها ما يكون ملازما للبدن وبه تكون حياته البدنية. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الأنفس التي تتكون منها الروح ثلاثة، وتتضح هذه الأنفس في المنام: الأولى نفس تكون بها حياة البدن، نفس يمسكها الله عز وجل، الثالثة نفس تذهب وتجيء، ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء الأنفس، وتكون منها الرؤية إذا لقيت روح أرواحا طيبة، وتكون منها الأحلام إذا لقيت الشيطان أو الأرواح الخبيثة أو نحو ذلك. وهذا كما قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهنا جمع فقال الأنفس، ثم قال: والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالمقصود من ذلك أن الموت مخلوق تكون بعده حياة أخرى جديدة، فكما أن لحظة نفخ الروح في الجنين تكون بها حياة لهذا الجنين، فإن نزع الروح من البدن تكون بها حياة جديدة للروح. وهذا تأصيل مهم في فهم ما يتعلق بالعذاب والنعيم إلى آخر ذلك. الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. حين موتها هنا يعني حين منامها، حينما تنام الأرواح بتختلف، تجول وتصول، ولا يعلم الكيفية إلا الله عز وجل. فهنا قال: نفس تذهب وتجيء، ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء الأنفس. يعني نفس تذهب وتجيء ويكون منها لقاء الأرواح، روح تلتقي مع روح أو روح تلتقي مع شيطان، يؤثر هذا على الرؤية في المنام. لذلك هذا الأمر الكلام فيه يكون بحضر، وهو من باب الغيبيات، الكلام فيه لا يكون إلا بدليل. فربما تقع وقائع لا يعلم تفسيرها إلا الله عز وجل. ومن أجل هذا نكون حريصين غاية الحرص على عدم تخطي الحدود وتجاوز الأدلة. إحنا عندنا نصوص: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص أمسكها، يعني لن تعود إلى البدن أي في الدنيا، ويرسل الأخرى أي التي لم تمت إلى أجل مسمى، أي يرد النفس الأخرى إلى بدنها فتعيش إلى أجل مسمى، واخد بالك؟ وهذا ما هو فيه شخوص يعني يموت وليس بنائم، ولكن هذه حالة خاصة عندما ننام الله عز وجل يقبض الأرواح، فمن الأرواح من تبقى عند الله عز وجل إذا قضى موتها، ومنها من ترجع إلى إيه؟ إلى البدن، طالما أن الله عز وجل لم يقدر عليها الموت. إثناء بقى رفع الأرواح ونزولها ويعني جولانها تلتقي مع الأرواح، فيأتيك الرؤية المنامية أو الرؤية الإيه؟ الشيطانية. ومن أجل هذا دائما وأبدا مسألة الرؤية ما تعولش عليها. وإذا سألك إنسان عن رؤية إن قلت أنا لا أحسن هذا الباب، يكون يعني أتيت بأمر جيد. وإياك ثم إياك أن تعجب بنفسك وتبدأ تتكلم بكلام أنت لا تفقه فيه شيء. مسألة التأويل والتفسير للرؤية أرجو أن تبتعد عنها ابتعاد كلي، لأن الناس يتعلقون بها ويبنون عليها أشياء، وهذا أمر مخالف. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأشياء، يعني رأى القيد في المنام ففسره بالدين، ورأى اللبن وفسره بالعلم، ورأى الثياب الطويل ففسره أيضا بالإسلام، ورأى العروة الوثقى فقال هي لا إله إلا الله، ورأى البقر يذبح ففسره نفرا من أصحابه، ورأى سلما في ذباب سيفه فقال نفر من أهل بيتي يقتل. هل معنى ذلك لو رأيت هذا أفسره كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. معي يا أخوانا كده؟ فياريت باب الرؤية تبتعد عنه حتى لا تقع في شيء من الخلط أو تلبس على الناس أمر دينه. وكلما أتقن طالب العلم كلمة لا أدري أو الله أعلم، كان هذا علامة على تواضعه وحسن سيره. قال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، يعني بعد انفصال الروح عن البدن، وانفصال الروح عن البدن بالموت يكون على أنحاء منها، أن يكون قبض للروح من البدن والبدن سليم لا علة فيه، أو يكون البدن فاسدا لا يقبل أوامر الروح ولا يقبل أن تسكنه الروح. فإذا كان البدن فاسدا ولا يصلح أن تسكنه الروح فإن الروح تخرج، يقبضها ملك الموت لأجل عدم مناسبة البدن لسكن الروح، لأن البدن مسكن الروح. قال طائفة من أهل العلم إن القلب هو محل الروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومعلوم أنه لا يقصد القلب من حيث كونه مضغة لحما ودما، وإنما يقصد القلب من حيث كونه محلا للتكليف ومحلا للعبادة ومحلا للمشاعر. ولهذا قال طائفة من أهل العلم إنه مسكن الروح ومكانها. المقصود من ذلك أن الإيمان بما بعد الموت هذا فرض واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه يا أخوانا، ودي مسألة مهمة، وهو ما يسميه الأطباء في عصرنا الحاضر بموت جذع المخ. هذا لا يعتبر موت ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، اللي هو الموت الإكلينيكي كما يسمونه، هذا لا عبرة به. ولو بقي الشخص مئات السنين تحت الجهاز طالما أن القلب ينبض فهو ما زال حيا، وإن كان جثة هامدة لا حراك فيها. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه، كثير من المرضى تعتريهم أمراض معينة يقرر الأطباء أنه يوضع تحت الجهاز الذي يسمى بالتنفس الصناعي وإلا سيموت. طيب، فإن وضع فكما هو معلوم التكاليف باهظة، فالأطباء يقولون: والله لا ندري متى يرفع عنه الجهاز. طيب، لو رفعناه الآن بناء على القراءات المقروء أمامنا سيموت، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: أما عن وضع الجهاز ابتداء فأنت مخير أن تضعه تحت الجهاز أم لا، حتى ولو مات ليس عليك شيء. أما إن وضعته تحت الجهاز وزادت عليك النفقة وأمرت الأطباء أن يرفعوه فأنت قاتل، فانتبه لهذا، فهو من الأحكام المهمة في الأمور المستحدثة في عصرنا الحاضر. يقول: وأخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة أنهم يؤمنون بفتنة القبر، وبعد الفتنة يكون عذاب ويكون نعيم. ثم فصل هذه الثلاثة فقال: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم. سمي بعض ما يحصل في القبر فتنة، لأن الفتنة هي الابتلاء والاختبار. فتنة الشيء يعني اختبره، فتن الشيء يعني اختبره وامتحنه. والمقصود من هذه الفتنة مجيء ملكين خاصين يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، وهذان الاسمان ثبت بهما النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدهما منكر والآخر نكير. فيسألان الناس عن ربهم وعن دينهم وعن نبيهم، يسألان الناس عن هذه في هذه المسائل الثلاثة العظيمة والأصول الثلاثة العظيمة. وإذا قيل فتنة القبر فإن المقصود بها فتنة البرزخ، وذلك لأن الفتنة واقعة لما بعد الموت، وما بعد الموت هو الحياة البرزخية. وإنما سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون، ولكن لا يخص ذلك من قبر دون من أحرق مثلا وذر ومن فتتت عظامه أو نحو ذلك، الكل يقع عليه الافتتان ويأتيه الملكان، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يقبرون، أما غير المقبور فإنها حالات خاصة، فأطلق هذا الاسم باعتبار الغالب. قوله: فإن الناس يمتحنون في قبورهم، الناس هذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين والمنافقين والكافرين، لأن الناس لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس. وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن هؤلاء جميعا يفتنون؟ الجواب نعم، فإن فتنة القبر تقع على جميع الخلق من الناس، يمتحن المسلم ويمتحن المنافق ويمتحن الكافر ويمتحن الرجل وتمتحن المرأة ويمتحن الصغير ويمتحن الكبير، فهذه كلها جاءت بها الأدلة وفيها خلاف. قال طائفة من أهل العلم إن فتنة القبر تقع على المسلم والمنافق دون الكافر، أما الكافر فإنه لا يفتن في قبره، والصواب أنه يفتن، والله عز وجل أعلى وأعلم. وقال طائفة تقع الفتنة فتنة القبر على المسلم والكافر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا فتنة عليهم في قبوره. والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل الصواب تعميم ذلك. وأما ما استدل به من حصر الفتنة مثلا في هذه الأمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، قالوا وهذا الخطاب لهذه الأمة ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة به، والجواب أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصر، فهم يفتنون في قبورهم لبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وغيرهم أيضا يفتن، فهذا اللفظ لا يدل على التخصيص. والأصل أن الفتنة عامة، وذلك لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال أهل التفسير نزلت في فتنة القبر، وهذا اللفظ في هذه الآية ليس خاصا بهذه الأمة. فالصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل الجميع. وأما القول بأنها خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفار فهذا غير صحيح، بل الكافر أيضا يفتن كما دل عليه حديث البراء ابن عازب. فقول القائل سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا لا يدل على أنه للمنافق والمسلم فقط، بل جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح حتى يجلسون منه مد البصر، إلى آخر الحديث. محل الشاهد هنا العبد الكافر، وهذا يدل على دخول الجميع في ذلك، ويدل عليه أيضا قوله سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما الصغير وإن العبد الكافر، وأما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا إنه لا يفتن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير بأن يعيذه الله من عذاب القبر، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه دعا لصغير بذلك. وإذا كان ثبت أن ثم على الصغير عذابا في القبر فهذا يعني أنه يمتحن، ولا يقال إنه انعقد الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، نقول هذا صحيح، ولكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه هذا أيضا يجب الإيقان به. والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتما يعذب، ولكنه دعاء بأن يعاذ من العذاب والتعذيب، فمعنى ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله الملكان فإنه يجيب جواب المسلم المصيب المسدد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره. المقصود من ذلك أن قوله فإن الناس يمتحنون في قبورهم عام لهذه الأمة ولغيره، للكفار وللمسلمين والمنافقين، للصغير والكبير، للرجل والمرأة. قال فيقال للرجل من ربك؟ القائل هما الملكان، منكر ونكير. وهذا السؤال الأول من ربك هو أعظم الأسئلة، وهو سؤال عن المعبود، والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما المقصود به الذي يعبد، لأن الرب يطلق في القرآن والسنة على السيد المتصرف المطاع، ويطلق على المعبود وهو في حق الله تعالى على المعنيين. لهذا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أربابا هنا بمعنى معبودين، يعني معبودين. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي معبودين من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وهذا يدل على أن الربوبية تأتي ويكون معناها العبودية، وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم لأنه يلزم من هو رب أن يكون معبودا وحده دون ما سواه، وإما أن يكون بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها. وقال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن لفظ الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني كلفظ الإسلام والإيمان. وهذا ربما يكون لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين. المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور: من ربك؟ يعني من معبودك؟ ودليل ذلك أن المحنة والابتلاء بالنبوات والرسالات إنما وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية، فيكون معنى من ربك؟ من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأول. والمسلم يجيب بقوله: ربي الله، يعني معبود الله. وأما المنافق فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والكافر يصرح ويقول: معبودي كذا من الأوثان والأصنام، وهذا معنى قوله: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: فيقال للرجل: من ربك وما دينك؟ الدين يعني ما يلتزمه من الدين، وليس هو الدين الذي يعتنقه. فيجيب المسلم بالإسلام والكافر بدينه. وهكذا المنافق أيضا يتردد، والشك والمرتاب يتردد ويقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم يسألانه عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إليه، فيقولان: ومن نبيك؟ وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم في قول المرتاب: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، في قول المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا ينفع فيها التقليد، بل لا بد فيها من معرفة الحق بدليله، لأنه هنا قلد غيره بدون حجة، فيكون مقتضى ذلك أن من يثبت ويلهم الحجة هو من عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. وهذه المسائل الثلاثة هي التي أوردت أدلتها، هي التي أورد أدلتها وبينها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة أصول. فإن هذه الأصول هي: من ربك وما دينك وما نبيك؟ ومن نبيك؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت، يعني بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله حتى يتوفاهم الله على ذلك. وفي الآخرة يعني إذا ابتدأت آخرتهم وابتدأت قياماتهم وقامت عليهم القيامة الصغرى، يعني بالموت، يثبتهم الله عند سؤال الملكين، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام دين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. هذا جواب المؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. قال: وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حال المنافق، والكافر يجيب بما يعبد وما يدين به، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا نوع الإنسان، وهذا نوع من أنواع العذاب، والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياه، فهو إذن له حياة خاصة، وله في روحه وبدنه تعلقات خاصة، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذا المنافق يعذب، وأول عذبه أنه يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة من أثرها يسمعه كل شيء إلا الإنسان. وهذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين. اكتب عندك: وأما عن سماع الأموات فالأصل أنهم لا يسمعون، ولكن من شاء الله أن يسمعهم أسمعهم. الأصل أن الموت لا يسمعون، ولكن من شاء الله أن يسمعه أسمعه. أي مسألة تقصد؟ في العقائد، نعم، العقائد لا يجوز فيها التقليد، لابد أن يعرف العقيدة بدليلها. أي مسألة تقصد؟ معرفة الحق بدليله، ولو معرفش يعرف الحق بدليله هيقلد شيء. طب كيف يؤمن اصلا؟ احنا قلنا العقائد في حاجه اسمها القدر المجزئ لابد ان يعرفه بدليله، ما زاد على ذلك هو اصلا لن يعرفه الا اذا سمع الدليل. العقائد ليس فيها تقليد. نعم نعم صحيح، حديث صحيح عند الامام احمد من روايه ابي سعيد الخدري. نعم لا الا الانس، الا الانسان فقط. الحديث الذي بين ايدينا الا الانسان فقط معايا. ومن هذا الاصل اخذ شيخ الاسلام ابطال عباده من كان يعبد في دمشق عمودا من الاعمده كان مبنيا هناك، وكانوا يتوسلون به ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمود، وكان من ابطال شيخ الاسلام لذلك ان الدواب اذا اتت عند هذا العمود تسلح وتخرج ما في بطنها. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو منافق يعذب، ولهذا تسمعه الحيوانات فتسلح وتتغير، وهذا من عظيم فقهه في النصوص. فأبطل ذلك وهدم وولد تحته قبر يقال إنه قبر نصراني. المقصود أنه يعذب والعذاب تتأذى منه البهائم وتسمعه البهائم، ولكن الله عز وجل جعل لها من الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك. قال: ولو سمعها الإنسان لصعق، وذلك لأن روح الإنسان في تلقي هذه الأشياء غير روح ونفس الحيوانات، والله له الحكمة البالغة في خلقه. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. بعد هذه الفتنة يكون القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والعذاب في القبر نوعان: عذاب أمدي فترة ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة الموحدين أو بعض غيره، وعذاب أبدي لا ينقطع، وهو عذاب الكفار أو طائفة من الكفار. لأن الله عز وجل قال في وصف آل فرعون في آية سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين أنهم قبل قيام الساعة يعرضون على النار غدوا وعشي، وهذا يكون في قبوره. فالنوع الأول عذاب أمدي يعني مدة ثم ينقطع، وهذا لأن دار البرزخ نوع من الدور قد يجعل الله العذاب فيها من المكفرات، يعني يكون العبد عنده ذنوب فيزال أثر هذه الذنوب وتكفر عنه بالعذاب في البرزخ، لأن هناك عشرة أشياء يزال بها العذاب أو أثر الذنب، منها ما يكون من تكفيره بالمصائب، ومنها ما يكون بالعذاب في البرزخ، وكذلك في عرصات اليوم القيامة، الغير ذلك من الأنواع العشرة المعروفة. مكتوبة عندك؟ طيب اكتب. والأنواع العشرة هي: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب الدنيوية وعذاب القبر ودعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة بعد الممات ودعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة بعد الممات وما يهدى إلى الميت بعد الموت من ثواب وصدقة ونحوها وأهوال يوم القيامة والقصاص من المؤمنين بعضهم من بعض والقصاص من المؤمنين بعضهم من بعض وشفاعة الشافعين ثم عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم قلنا وقصاص المؤمنين بعضهم من بعض. نعم وشفاعة الشافعين وعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يقول: والقبر أيضا له ضمة كما هو معروف، والقبر حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة وضمة القبر لا ينجو منها أحد. وقد رأت عائشة رضي الله عنها صغيرا ميتا يحمل فبكت وقالت أشفقت عليه من ضمة القبر. وضمة القبر لم ينجو منها أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وهذه الضمة تختلف، فأما ضمة الكافر فإن الأرض حنقة عليه غاضبة عليه فتضمه ضم عذاب. وأما المسلم المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على فقده، إذا كانت تسمع ذكره وفقدت مكان صلاته وفقدت مصلاه وفقدت تنقله في الخير، فتكون الأرض في ضمها لهذا المقبول كما قال طائفة من أهل العلم تضمه ضمة الحبيب لحبيبه. ولكن هذه الضمة يكون منها شدة على المقبول، يعني إن الضمة لا بد منها. ولكن فرق بين ضمة مسلم وضمة كافر أو منافق. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين حسن الختام والموت على الشهادة. ومن الدلائل على عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا دليل من أدلة عذاب القبر، وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه. والأدلة عليه كثيرة جدا، ومن الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كما يعلمهم الصورة من الصلاة أن يدعو المسلم في آخر الصلاة بالاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وهذا دليل ظاهر، ولا حجة لمن أنكر النعيم والعذاب في القبر، بل هو مخالفة للنصوص وضلال بين. احنا قلنا أن من أنكر عذاب القبر بالكلية هذا كافر خارج عن ملة. ومن قال أن عذاب القبر يقع على الروح دون البدن لأن البدن تحلل فهو مبتدع. ومن قال أن العذاب يقع على الروح والبدن أو على الروح والبدن تبع فهذا كلام أهل السنة والجماعة. نعم نعم. ما فتنة المحيا أن الإنسان يتعرض للشبهات، والممات أي عند سكرات الموت. يقول إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. الشرح يعني يلبثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهم في حال كونهم في قبورهم أرواح المؤمنين مقرها الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، ووصف نفس الشهيد فقال أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. والمقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة ومقر أرواح الكفار في النار، ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الروح لها تعلق بالقبر، بل تذهب فتصل إلى القبر في لحظات وتذهب إلى مكانها في لحظات. ولا يمنع هذا أيضا أن من الناس من تحبس أرواحهم على قبورهم على حسب ما جاء في الأدلة، فالأدلة يصدق بعضها بعضا وببعضها يفهم البعض الآخر. قال شيخ الإسلام إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وهذا من الاختصار اختصره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير، فيلبث الناس في القبور إلى أن يموت جميع الخلائق، وذلك بنفخة الصعق، فتعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث. والنفخات وذكرها من جملة ما جاء في النصوص بيانه، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر، والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث. أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية هي نفخة الصعق. والنفخة الثالثة هي نفخة البعث والقيام، وهما اللتان ذكرتا

تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيوم القيامة هو يوم العذاب العظيم. قال عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فهم يظلون كذلك حفاة عراة غرلا يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في عرصات القيامة. والعرصات المقصود منها الساحات العظيمة التي أعدها الله عز وجل من الأرض لاجتماع الناس فيها. وحين ذاك يكسى الخلائق، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم، ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم. يقول شيخ الإسلام وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أي نعم. كما تعلمون إخواني أن كل هذه النصوص التي نقرأها هي من باب الإخبار، والإخبار يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. وإياك ثم إياك أن تستهين بما يقرأ، فوالله هو صلب الاعتقاد، ومن خلال وجوده في القلب ومن خلال التصديق الشرعي نستقيم على شريعة الله عز وجل. فإياك ثم إياك أن تهمل هذا. الشرح قال وتدنو منهم الشمس، والله جعل الشمس إذ ذاك لها حالة أخرى فتدنو من رؤوس الخلائق فيلجمهم العرق ويشتد عليهم الحر. ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم أن العرق لكل واحد خاص به، فكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، كل بحسب عمله. كما تعلمون أن الماء من خواصه الاستطراق، أي أنه يتشكل بشكل الإناء الذي يوضع فيه وينتقل من المكان الأعلى إلى المكان الأسفل، هذه خاصية أودعها الله عز وجل في الماء. ولكن عند القيامة وفي أرض المحشر فالله على كل شيء قدير، تجد أن الرجل قائم في أرض المحشر وعرقه على قدر ذنبه، منهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وخاصية الماء في هذه الحالة الله عز وجل أبطلها، كما أبطلها لنبيه وكليمه موسى بن عمران، قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أيضا قال علماء الفلك أن درجة حرارة الشمس في السطح الخارجي 200,000 درجة مئوية، وفي الداخل 1,000,000 درجة مئوية، هكذا قالوا والعهدة عليهم. وروى الإمام البزار وغيره من حديث بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطي الله عز وجل الشمس يوم القيامة حر 10 سنين. يعطي الله عز وجل الشمس يوم القيامة حر 10 سنين. فلنتقي الله ربنا ولنأخذ هذه النصوص بمأخذ الجد، فهي من باب الإخبار الذي يلزمها التصديق، ونحاول جاهدين أن يكون للتصديق أثر في سلوكنا، وإلا لا خير ولا منفعة في ذلك. يقول فكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، كل بحسب عمله. ويظلون على ذلك زمنا طويلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم تجيء الملائكة، في حديث عندك في الهامش ولا ما فيش؟ طب اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث المقداد بن الأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم

توزن بها أعمال العباد ويوزن بها العباد وتوزن بها الصحائف، ورد على كل نوع أحاديث، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وهو ما هو الموزون يوم القيامة؟ الجواب: توزن صحائف الأعمال، الدليل حديث البطاقة، يوزن العبد، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. توزن أعمال العباد، توزن أعمال العباد. نعم، حاضر. قلنا توزن الصحائف، الصحائف اللي هي تكتب فيها الأعمال، الدليل حديث البطاقة، وهو أن توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى هنا توزن صحائف الأعمال، نحن نتقيد بالنصوص. طيب، يوزن العباد، الحديث الذي ذكرناه: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. طيب، توزن أعمال العباد، توزن أعمال العباد، وهذا هو الأصل، أن أعمال العباد هي التي توزن. طيب، ما وجه الجمع بين الأحاديث، أو ما بمعنى كيف توزن أعمال العباد؟ أعمال العباد أعراض، يعني الصلاة والحج والأشياء هذه لا تكون إلا من الفاعل. يعني مثلا أنا بصلي، يستحيل أن تستخلص الصلاة مني في جانب وأنا في جانب، بل لا صلاة إلا بمصلي، مظبوط، ولا ذكر إلا بذاكر. فالأعمال أعراض، كيف توزن يوم القيامة؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نقف عند هذا. والدليل الشرعي جاء بأن الموت وهو عرض يأتي يوم القيامة على صورة كبش، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فهناك فرق بين وزن الأعمال وبين وزن صحائف الأعمال، ورد بذلك النص، ورد بذلك النص. لذلك الصواب كما قال المحققون من أهل العلم أن كل هذه الأشياء تحدث وتختلف من شخص لشخص. طيب، فإن قال قائل: ما هو الضابط في ثقل صحائف الأعمال؟ واخد بالك، يعني صحائف الأعمال اللي هي توزن، ما الضابط في الثقل؟ هل الضابط بنوعية الصحيفة؟ الجواب لا، ولكن ثقل الصحائف وخفتها بما فيها من أعمال. واضح يا أخوانا؟ نقف عند النص الوارد ولا نتخطى. طيب، نعم، أيوة، فمن ثقلت موازينه، والحسنات والسيئات، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه نعم، يعني هذا في أرض المحشر. معايا يا أخوانا؟ يبقى الأعمال توزن، الشخص يوزن، ها، صحائف الأعمال إيه؟ توزن. قوله: فتنصب الموازين، يعني يؤتى بها بين الخلائق حتى يوزن بها أعمال العباد ويوزن بها العباد وتوزن بها الصحائف. والموازين جمع ميزان، فهل سمى ميزان واحد يوم القيامة أم موازين؟ قالت طائفة من أهل العلم: هو ميزان واحد. وقال آخرون: هي موازين، لظاهر قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام: فتنصب الموازين. وهذا هو الظاهر، أنها موازين وليست ميزانا واحدا، وكل منها ميزان حقيقي ليس وهميا ولا معنويا، ميزان حقيقي له كفتان وله لسان كما جاء في ذلك الأحاديث، وكما هو ظاهر لفظ الميزان. هنا أخوانا الله يجزاكم بالخير، مسألة الميزان والموازين، الصواب أنه ميزان واحد. وأما ذكر الموازين في بعض النصوص فهو باعتبار تعدد الموزونات. وضحت؟ شيخ الإسلام ذهب أنها موازين. أي نعم، ولكن الصواب أنه ميزان واحد، الصواب أنه ميزان واحد. ذكر الموازين باعتبار الموزونات، باعتبار الموزونات، الموزونات كثيرة. في هنا مسألة يعني أرجو أن نقف ألا نقف أمامها كثيرا، ومن وقف يعني يعتبر إن هو عنده شيء من التمطع، وهو أن الميزان له كفتان، وهذا ورد به النص، توضع السجلات في كفة والبطاقة في إيه؟ في كفة، يبقى كفتان، والحسنات والسيئات في كفة، وله لسان، اللسان كما تعلمون اللي هو المؤشر. فمن قال ما الدليل على ثبوت اللسان؟ الجواب تضمن كلمة الميزان، لأن الله عز وجل خاطبنا بلغة العرب، ولغة العرب معروفة، فالميزان في لغة العرب اسم لشيء، ولا ما فيش شيء اسمه الميزان؟ فيه، الميزان معروف له كفتان وله إيه؟ لسان. لأن بعض الناس قال لك ما فيش دليل على اللسان، هذا كلام يعني ينبغي ألا نقف أمامه ولا نكثر فيه. فالميزان له لسان وله إيه؟ وله كفتان. لفظ الميزان يدل بالتضمن على الكفتين وعلى اللسان وعلى ما اشتمله الميزان. اكتب عندك. روى البيهقي موقوفا على ابن عباس قال الميزان له لسان وكفتان. يوزن فيه الحسنات والسيئات. الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات. قال ابن حجر قال أبو إسحاق والزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة. لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال، ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين، ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. مرجع للكتاب قال شيخ الإسلام فتوزن بها أعمال العباد، وهذا أحد ما يوزن يوم القيامة، والذي دلت عليه النصوص أن ما يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة أشياء. تبقى أخونا كما قلنا قبل ذلك إن باب الغيب عند أهل السنة والجماعة باب واحد يقتصر فيه على الإيه؟ على الدليل الشرعي. جاء الدليل بأن الأعمال توزن سمعا وطاعة، جاء الدليل بأن الأجساد توزن سمعا وطاعة، جاء الدليل بأن صحائف الأعمال توزن سمعا وطاعة. طالما الدليل ورد ما يسعنا إلا السمع والإيه؟ والطاعة. الأول الأعمال، الثاني صحائف الأعمال، الثالث صاحب العمل. ويدل على الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود حينما ضحك الصحابة من حموشة ساقيه أو دقة ساقيه، على والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذ الوزن للأجسام والمراد منه ما في الروح من حقائق الإيمان، فما كان أعظم إيمانا كان أثقل، ولهذا من كان أعظم إيمانا ثقل ولم يزل عند العبور على الصراط. قال شيخ الإسلام وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا من باب الإخبار يا أخوانا، الإخبار الذي يلزمه الإيه؟ الذي يؤدي إلى هو ذا الفائدة. هذه الفائدة من قراءة مثل هذه العقيدة، أن يجعل التصديق في قلبك أثر في سلوكك، ستحشر يوم القيامة وتقف وينشر ديوانك، إما أخذه بيمينك أو بشمالك والعياذ بالله. الشرح هذه تتمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر وذكر المشاهدة وما يكون فيه من الأمور التي هي من جملة ما يجب أن يؤمن به العبد لأنها من اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر به من فرائض الإيمان، فمن علم من ذلك شيئا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به لأنه مأخوذ عن الكتاب والسنة، وما كان فيهما وجب اعتقاده ووجب الإيمان به ولا يجوز الشك فيه أو التردد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق أن الله عز وجل ينصب الموازين في ذلك اليوم العظيم كما ورد في آية سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومما يحدث في ذلك اليوم نشر الدواوين، وشيخ الإسلام رحمه الله اختصر هنا أيضا بعض ما يحصل في ذلك الموقف، وهذا من العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه النصوص من موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فالعلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي يمتاز به الطالبون للعلوم النافعة. وقد قال ابن القيم رحمه الله في وصف العلوم النافعة والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فثلث العلم العلم بالجزاء وكيف يجازي الله وما جزاء الحسن وما جزاء السيئة إلى آخر ذلك. احنا قلنا فيما يوزن الحسنات والسيئات مظبوط، والأعمال الصالحة اللي هو كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، يعني الأعمال الصالحة تحول إلى حسنات والأعمال السيئة تحول إلى إيه؟ إلى سيئة، أو المعاصي تحول إلى سيئات. في هنا جزئية الله عز وجل أخفاها ولم يرد فيها نص لحكمة يعلمها الله، وهي ما مقدار تحويل أو ما هو الضابط وإن صح التعبير كيف نحسبها تحويل الأعمال الصالحة إلى حسنات. يعني مثلا درس العلم من الظهر حتى العشاء إن شاء الله يعادل كم حسنة؟ لا ندري لا ندري. طيب صلاة الفجر في جماعة؟ لا ندري. طيب صلاة الظهر؟ لا ندري. طب الحج؟ لا ندري، خد بالك. طيب الزنا؟ لا ندري. طب السرقة؟ لا ندري. وفي هذا دليل على أن العبد ينبغي عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ويقلل من الأعمال السيئة. ما فيش ضابط يا أخوانا، بل وردت بعض النصوص على وجه الإجمال، من ذلك ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة، فالله عز وجل أخفى هذا عنا حتى نكثر من الحسنات أو من الأعمال الصالحة ونقلل من السيئات. كذلك في القصاص في أرض المحشر، كما تعلمون حديث المفلس حديث مسلم عن ابن مسعود فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى هذا بحسناته ويؤتى هذا يؤتى هذا ها يأتي شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. هنا بقى الضابط. طيب مثلا يعني هو مات في أرض المحشر وقد مثلا سرق 1000 جنيه وجاء صاحب المال واخد بالك هذا 1000 جنيه لابد أن يرد. طيب لا يوجد أموال يبقى الحسنات. طيب كم من الحسنات يكافئ 1000 جنيه أو كم من الأعمال الصالحة؟ لا ندري لا ندري لا نعلم كذلك. طيب هب أنه فنيت الحسنات الرجل صاحب 1000 جنيه كم يعطيه من الأوزار؟ لا ندري. وفي هذا دليل ودي مسألة مهمة جدا وأرجو الله تخوض فيها بل الأصل فيها أن احنا نكثر من الأعمال الصالحة ونقلل من الأعمال السيئة. وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال وينبغي على المسلم ألا يحتقر حسنة ولا يستقل سيئة فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي يخف بها ميزانه. لا تدري لعل وضع اليدين على الصدر وأنت تصلي مستحب لعلك تقصر فيه ويكون الحسنات هذه هي التي تثقل بها ميزانه. لا تدري لا تستقل حسنة ولا تحتقر سيئة. يقول وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال أي تظهر والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفية والدواوين جمع ديوان والديوان اسم لما يكتب فيه فلهذا فسر شيخ الإسلام الدواوين بأنها صحائف الأعمال. فالدواوين هي الكتب وهي صحائف الأعمال فهي كتب باعتبار الناس وباعتبار الأمم ولكل أمة كتاب ولكل أمة إمام وكذلك لكل إنسان كتاب وهي صحائف أعمال الناس فينشر ما فيها يوم القيامة ويراه والناس ويعلمون ما عملوا. وتلك الدواوين أو تلك الصحائف يؤتاها الإنسان وهي التي طارت عنه كما قال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر لأنه كأنه كان في ساعة قبل أن يعمل فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من إرجاعه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فسمي ما يعمله الإنسان طائرا لأنه طار عنه. وقال بعض أهل العلم سمي طائرا لأنه يحصل منه أي من العمل وبسببه السعادة والشقاوة. وقد كانت العرب تتطير بالطير فتتفاءل أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحها. اكتب عندك السانح هو الذي يطير جهة اليمين والبارح هو الذي يطير جهة اليسار. اللي كان بيحصل إيه؟ كان العربي في الجاهلية إذا أراد أن يخرج في أمر فيخرج من داره فينظر إلى أقرب عش طائر ثم يهيج الطائر وينظر إلى أين يطير. فإن طار يمينا يسمى السانح فيتفاءل به ويخرج في عمله وإن طار يسارا يسمى البارح ويتشاءم به ولا يخرج لعمله. طبعا هذا يدل على سخافة في العقل ليس لها مظهر كما يحدث الآن في كثير من الناس يطلع على الكذب الصراح في بعض الصحف وينظر وبعد ذلك يقرر أيخرج أم لا. يقول فسمي العمل طائرا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. والصحيح أن العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه ودون في كتابه. قال عز وجل وكل إنسان هذا عموم يشمل المسلم والكافر ألزمناه طائره في عنقه يعني جعل ذلك الذي صدر منه من الأقوال والأعمال قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح جعل ملازما له في عنقه كالقلادة لا تنفك عنه فهي ملازمة له يوم القيامة لأن هذه هي الأعمال التي كتبتها الملائكة فيخرج للإنسان كتابه يوم القيامة كما قال عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فيوم القيامة تخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء ويريها أيضا. قال سبحانه وتعالى يلقاه منشورا يعني ينشر. ولهذا قال شيخ الإسلام وتنشر الدواوين، فتعبيره تنشر لأجل هذه الآية ولغيرها، كما في قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني تنشر ويعرفها وتعرف أيضا. فهذا الكتاب هو الديوان وهذه الكتب تتطاير يوم القيامة. قال رحمه الله فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فالناس في ذلك قسمان، الأول منهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد أهل الإيمان، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم برحمته عز وجل. والثاني منهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء ظهره وهم الكفار والمنافقون، والله عز وجل جعل أخذ الكفار الكتاب الكتب في آية بالشمال وفي آية من وراء الظهر. فمن أهل العلم من قال إن الخلائق ثلاثة أصناف، أن الخلائق ثلاثة أصناف، منهم من يأخذ كتابه باليمين ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال ومنهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. والصواب وهو الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن من يأخذ كتابه بالشمال يأخذه بشماله من وراء ظهره، فكما أنه ترك كتاب الله عز وجل ظهريا ولم يقبل على كتاب الله فإنه يجازى بصفة أخذه لكتابه بشماله من وراء ظهره. قالوا فتخلع شماله حتى يكون أخذ ذلك الكافر أو المنافق للكتاب من وراء ظهره. والمقصود أن قوله وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره هؤلاء صنف واحد وليسوا صنفين. والناس يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يعرضون ثلاث عرضات على الله عز وجل، فعرضتان جدال ومعاذير، ثم العرض الثالثة التي فيها التطاير يكون بعدها تقرير، ولهذا نشر الدواوين يكون قبل ولهذا نشر الدواوين يكون قبل الحساب. اكتب عندك، روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي. ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي. فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. نرجع للكتاب، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فدل على أن ذلك الحساب يكون بعد نشر تلك الدواوين وبعد أخذ الصحف باليمين. فمن أخذ صحيفته بيمينه وهي التي سجلت فيها الأعمال فإنه يحاسب حسابا يسيرا، فتعرض عليه عرضا دون محاققة في الحساب ودون مناقشة، ولكن من نوقش الحساب يهلك، إنما ذلك مجرد تقرير كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. قال عز وجل اقرأ كتابك، يعني اقرأ صحيفة عملك، اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة بما عملت ومما قلت. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وفي قوله كفى بنفسك يعني كفى نفسك، إذ الباء هنا صلة للتأكيد ونفس هنا فاعل، يعني كفى نفسك اليوم عليك حسيبا، يعني في نفسك كفاية اليوم عليك حسيبا. الله عز وجل مطلع على أعمال العباد، وهذا النشر للدواوين وهذا الحساب الذي سيأتي بيانه أيضا، هذا كله من رحمة الله بالعباد، ولكي يقرر العباد بذنوبهم وبأعمالهم فلا يؤخذ أحد إلا بما صدر عنه. قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني بعد أخذ الكتاب اقرأ كتابك، فأنت تحاسب نفسك، يعني تقرر نفسك على ذلك العمل، لأنه ليس ثم حد له. وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من جدال في بعض ما يحصل، لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير الأعمال قبل إعطاء الصحف. فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحد قامت عليه، ولا يجحد شيئا كما قال تعالى ولا يكتمون الله حديثا، يعني خاصة من عصى، وكذلك عامة الناس أيضا لا يكتمون الله شيئا. لا لا لا، الذنب طالما تاب العبد منه انتهى أمره، أما لم يتب هذا الذي يكون فيه التقرير. يقول شيخ الإسلام ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. الشرح بعد أن ذكر نشر الدواوين وتطاير الصحف قال هنا ويحاسب الله الخلائق، وهذا ترتيب صحيح من شيخ الإسلام، حيث جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين، إذ أن الحساب وهو تقرير الأعمال يكون بعد نشر الدواوين، وبعد أخذ من أخذ كتابه باليمين وأخذ من أخذ كتابه بالشمال، كما قال فيما سبق فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ثم قال هنا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون، وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا وسيحاسب الله عبده عليه، وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في إثبات الحساب، فإنكاره كفر بالله عز وجل، لأن من أنكر الحساب فهو منكر للبعث. قال ويحاسب الله الخلائق، وهذا ظاهر منه أنه يعم جميع الخلق، ولكن هو من الظاهر العام المراد به الخصوص، وهو خصوص من كلفه الله عز وجل، إذ المحاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر إنما هي للمكلف، والمكلفون هم الإنس والجن، فيحاسب الله الإنس والجن، لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، كما قال عز وجل في حور الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، فدل على أن الجن والإنس يدخلون الجنة وكذلك يدخلون النار. طبعا فإذا قال قائل كيف يدخل الجني النار ويعذب وهو خلق من مارج من نار، الجواب الله على كل شيء قدير، فلا تسأل هذا ولا تقف أمامه. وهناك فإذا قوله قول ويحاسب الله الخلائق يعني المكلفين من الجن والإنس، وهناك من لا يحاسب أصلا وهم 70,000 الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، كما في الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم عن أمته فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم للتوحيد. قال ويخلو بعبده المؤمن، أي الله عز وجل،